تجديد الوضوء نعم سنة، تجديد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة حتى لو لم يحدث صلى الله عليه وسلم، فتجديد الوضوء لكل صلاة سنة، لكن لا يجدد إذا لم يفعل عبادة. يعني مثلا إنسان استيقظ من النوم صلى الفجر مثلا ونام بعد الفجر، استيقظ الساعة 10 صباحا مثلا، مثل حالاتكم إن شاء الله تعالى مثلا، زين استيقظتم للدرس توضيتوا وجيتوا مثلا، إذا أذن الظهر واحد يقول بجدد وضوئي، لا ما يصلح هنا. لماذا؟ لم تفعل عبادة معينة، لم تفعل عبادة عشان تجدد وضوءك، إلا إذا دخل مثلا مسجد مثلا صلى تحية المسجد مثلا وجدد وضوء لصلاة الظهر ما في مانع. أما إذا توضأ وجالس في البيت يوم جاء وقت الظهر قال بجدد، لا هنا، لأن ما عمل عبادة يعني بين وضوء ووضوء، هنا لا يصلح التجديد. وضحت؟ نعم.